رب لبيك يا كريم العطاء رب لبيك يا كريم العطاء يا مغيث المكروه ويا دافعا جميع البلاء يا يا رحيما بنا يا فوق الذنوب والأخطاء يا رحيما بنا يا رحيما بنا يا رحيما بنا ويا مسدل الأسرار فوق الذنوب والأخطاء يا غفور يا يا غفورا يا غفورا لما من الآثار في جهرنا وطري الخفار يا ودودا يا ودودا يا ودودا قد ضم يا قد ضمم ما بت أخي في ظلال ندية الأرجاء يا Oh,

Oh.